نظام الدين الإصفهاني، من بعد فضوحي وبغرامي في الحي، من بعد فضوحي بغرامي في الحي، من بعد فضوحي بغرامي في الحي، من بعد مقاساتي في الوعد اللي، من بعد فضوحي بغرامي في الحي، من بعد مقاساتي في الوعد اللي، ولا وبرسم هجره القلب كوى، من بعد فضوحي بغرامي في الحي، من بعد مقاساتي في الوعد اللي، ولا وبرسم هجره القلب كوى، ينبيني أن آخر الداء الكي، من بعد مقاساتي في الوعد اللي، ولا وبرسم هجره القلب كوى، ينبيني أن آخر الداء الكي، ولا وبرسم هجره القلب كوى، ينبيني أن آخر الداء الكي، ينبيني أن آخر الداء لك، من بعد فضوحي بغرامي في الحي، من بعد مقاساتي في الوعد اللي، ولا وبرسم هجره القلب كوى، ينبيني أن آخر الداء الكي.